بسم الله الرحمن الرحيم. حديث يكون أقوام في أمتي يشربون القرآن كما يشربون اللبن، ما حاله؟ يكون أقوام في أمتي يشربون القرآن كما يشربون اللبن، هذا الحديث ما حاله؟ نعم، طبعا حديث صحيح في صحيح الجامع. أحسن، هو حديث حسن، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عقبة بن عامر، حسنه العلامة الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع. ما معناه؟ ما معنى هذا الحديث؟ يشربون القرآن كما يشربون اللبن. نعم، يسهل عليهم حفظهم، يعني ليس يكون الحديث على جهة المدح. أي أحسن، هذا هو، هذا شرحه العلماء وبينوا أن معنى أنهم يشربون القرآن كما يشربون اللبن أنهم لا يتدبرونه وإنما يقرؤونه ماذا؟ قراءة سريعة، يمرون عليه مرورا سريعا كحال ماذا؟ اللبن إذا شرب فإنه يمر سريعا، يمر سريعا، فكذلك فالمراد بهذا أنه يكون أقوام، يكون أقوام في هذه الأمة يقرؤون القرآن بهذه السرعة بغير تدبر ولا تفهم لكلام الله جل جلاله. حديث يكون أقوام في آخر أمتي يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة، ما حاله؟ أي من صحابي ومن أخرجه؟ من صحابي الشيخ مقبل؟ نعم، من صحابي الحديث؟ يكون أقوام في آخر أمتي يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة، صحابي الحديث من؟ من الصحابة. صحابي الحديث يعني الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ عبد الله بن عباس، عند أبي داود من حديث عبد الله بن عباس، وهو دليل على تحريم الخضاب بالسواد، تحريم الخضاب بالسواد في تغيير الشيب، في تغيير الشيب يكون التغيير سنة، سنة التغيير، لكن يكون كما أخبر عليه الصلاة والسلام بالحناء والكتم وأمثال ذلك، أما تغييره بالسواد فإنه محرم على أصح الأقوال، وهذا الحديث يدل على تحريمه، بل يدل على أنه ماذا؟ من كبائر الذنوب، يدل على أنه من كبائر الذنوب. وقد جاء حديث أيضا وجنبوه السواد، وجنبوه السواد، وهذا يعم الرجال والنساء، يعم الرجال ويعم النساء، فالرجال لا يجوز لهم الخضاب بالسواد، وهكذا أيضا النساء لا يجوز لهن الخضاب بالسواد. وللعلامة الوادعي رحمه الله رسالة نافعة جدا في هذا الباب بعنوان تحريم الخضاب بالسواد، تراجعونها تجدون فيها خيرا كثيرا وأحاديث عظيمة. بعضهم يقول طيب فإن كان قد ثبت عن بعض الصحابة أنه خضب بالسواد، ثبت عن بعض الصحابة أنه خضب بالسواد، بماذا نجيب عن هذا؟ نقول يحتمل أنه لم يبلغهم النص، لم يبلغهم التحريم. وتعلمون كم من الأحاديث خفيت على بعض الصحابة بل على كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيكون هذا من هذا القبيل أنه ما بلغه النص. وإلا فالصحابي إذا بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أسرع الناس استجابة وعملا وتنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب لا الخضاب أفضل. نعم أي نعم سنة، أي نعم سنة. ولذا تجد يعني أن العلماء في كتب الحديث ينصون يعني في كتب التراجم فلان وكان يخضب وكان يخضب، والإمام أحمد يقول إني لأرى رجل يحيي شيئا من السنة فأفرح بذلك، فهذا يدل. نعم أي نعم أي نعم. طيب وهذا والأحاديث التي جاءت فيها الترغيب في ذلك وغيروا جنبوا يدل هذا يعني. طيب نعم فضل. أصبت في هذا الكلام. نعم هناك من العلم من يقول هذا الكلام، هناك من يقول وهذا القول نسب إلى إسحاق ابن راهويه وإلى غيره من أهل العلم. لكن لما نأتي إلى الأحاديث مثلا في والد الصديق وجنبوه السواد، هل كان والد الصديق في ذلك العمر الكبير يخشى منه التضليل؟ هو يعني في كبر سنه ويقول جنبه السواد، هذا ما يتطرق إلى الذهن أنه كان يقصد به ماذا أو يتوقع من والد الصديق الخداع أو التضليل أو غير ذلك. فالنص يدل على العموم، على العموم في هذا. وكذا أيضا حديث ابن عباس سمعتم ذلك. نعم لا باستمرار. نعم ولا بس، وقد جاء عن جماعة أنه كان لا يخضب قد جاء أيضا عن بعض الأئمة، لكن نقول السنة المداومة على ذلك. أي نعم تغير، إن أحسن ما غيرتم به الشيء الحناء والكتم. نعم من الجواعي هل هو من الكبائر؟ إيش؟ من الجواعي. أي نعم قد نصوا على هذا، نصوا على هذا. فلهذا الإنسان يعني ما يتساهل في هذا. وبعض الناس الآن يتحيل، يذهب إيش نقول له يعني العلماء يقولون غير بالحناء، فيقول يباع في السوق حناء هندي. إيش الحناء الهندي هذا؟ أسود يعني يحوله إلى سواد. نعم هذا تحيل يعني ما فيش حاجة اسمها حناء أسود، الحناء معروف لونه، ولذا لو سموه ما سموه، هو المحرم، بل يعني التلبيس والتدليس معلوم أن يكون أكثر إثماً، أكثر ليكونن أقواما من أمتي يشربون الخمر ويسمونها إيش بغير اسمها. لكن هل تغيير الاسم يغير من المسمى؟ الجواب لا. نعم تفضل. هو أيضا قد قالوا هذا الكلام. أحسنت قالوا، لكن الصحيح العموم القوة. يعني من العلم من قال يستثنى من ذلك تغيير الشيء بالسواد في قتال الأعداء عند قتال الأعداء حتى يظهر ماذا؟ القوة، يظهر الفتوة، يظهر. لكن هذا أيضا قول مرجوح. ورب شيخ كبير يبدو منه من القوة والمتانة ما يكون أقوى في نفوس الكفار. يعني الآن لو أن شيخا كبيرا في حال قتال الأعداء أبلى بلاء حسنا عظيما وظهرت منه قوة، أيما يكون أشد في النفوس؟ وهو في حال الكبر أم في حال الشباب؟ شكلنا في حال الكبر. العلماء يعني الأعداء أنا ذاك إيش يقولون إذا كان هذا وهو شيخ كبير فعل هذا الأمر، ما بالك بشبابهم؟ ولذا ذكر بعض المؤرخين أنه في معركة القادسية خرج أحد الكفار في قوة وشباب ومتانة في بداية المعركة ودعا إلى المبارزة، فخرج له شاب من شباب المسلمين، فما كان من هذا العلج الكافر إلا أن قتل ذلك الشاب المسلم، فخرج إليه آخر فقتله أيضا، قتل المسلم، ثم خرج ثالث كان هذا العلج قويا، قتل الثالث وقتل الرابع، ففك ذلك في عدد الناس وضعف عند بعضهم الأمر، يعني هذا يقتل منا هذا العدد في البداية. فخرج شيخ عمره 80 سنة، 80 سنة لمبارزته، وبارزه رجل في هذا العمر الشيب عليه، بارزه والناس يظنون أنه مقتول لا محالة، فبارزه هذا الشيخ الكبير، ثم ما رعى الناس إلا وهذا الشيخ الكبير يقفز من فرسه إلى فرس ذلك العلم، ثم أخذه وأنزله إلى الأرض، ورمى بسيفه، ثم رفعه أمام الناس، وبعد أن رفعه أمام الناس ما كان منه إلا أن أخذه وضرب به على ركبته حتى كسر ظهره وقتله، ثم رمى به أمام الناس ميتا وقال إن هذا كافر نجس لا يحتاج أن أنجس سيفي بدمه، فقتلته على هذه الصورة. فكان لهذا الموقف أثر عظيم في نفوس الناس، يعني مع أنه شيخ يعني كبير، وانظروا كيف فعل. فالقول بأنه يجوز تغيير الخضاب بالسواد في عند لقاء الأعداء عند المعارك هذا أيضا قول ماذا؟ مرجوح، قول مرجوح على الصحيح. نعم. الإمام يفهم المسجد الإمام أليس؟ تفضل اقرأ. فلما استيأسوا منه فرسوا أي اعتزلوا رجية مصدر يصلح الواحد وغيره أي ينادي بعضهم بعضا. قال كبيرهم سنا، قال كبيرهم سنا، روبي أوري أو رأيا يهوذا ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا أي عهدا من الله في أخيكم ومن قبل ما زائدة، وقيل ما مصدرية مبتدا خبره من قبل لن أبرح أفارق الأرض أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالعود إليه أو يحكم الله لي بخلاص أخي وهو خير الحاكمين عدله. يقول رب العزة جل جلاله: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. يبين رب العزة جل جلاله في هذه الآية العظيمة أن إخوة يوسف بعد أن حاولوا معه ما حاولوا في خلاص أخيهم واستعطفوه وترققوا له وعلموا أن هذا كله لا يجدي ولا ينفع، ووصل بهم الأمر إلى حد اليأس بل بلوغ الغاية في اليأس. من أين أخذنا هذا؟ من قوله استيأسوا، فإن الألف والسين والتاء ماذا يفيد هنا؟ بلوغ الغاية في الصفة، وهذا سبق أن نبهنا عليه أن الألف والسين والتاء لا يفيد الطلب مطلقا. أحيانا نقول استسقى، استسقى فلان، إيش معنى استسقى؟ طلب السقيا. في مثل هذا نقول ألف والسين والتاء تفيد ماذا؟ الطلب. استنصر فلان، إيش معنى استنصر؟ طلب النصرة. لكن أحيانا تدل على بلوغ ماذا؟ الغاية في الصفة، كما في هذا كما في هذه الآية: فلما استيأسوا. هل معنى ذلك أنهم طلبوا اليأس؟ ها؟ هل طلبوا اليأس هنا وإنما ماذا؟ بلغوا الغاية في اليأس، وعلموا أن يوسف عليه السلام لا يمكن أن يجيبهم إلى هذا الأمر، والذي حملهم على بلوغ الغاية في اليأس أمران كما يقول أبو السعيد في تفسيره. الذي حملهم على بلوغ الغاية في اليأس أمران. الأمر الأول قوله: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عندهم. فلما استعاذ بالله جل جلاله من هذا الأمر علم أنه يراه إيش؟ شيئا عظيما، حتى إنه يطلب اللجوء إلى الله والاحتماء إليه من أن يفعله، أن يأخذ بريئا لا ذنب له مقام من جاءت التهمة ماذا؟ في حقه. هذا الأمر الأول قوله معاذ الله. والأمر الثاني قوله: إنا إذا إيش؟ لظالمون. فاعتبر هذا من الظلم، وهم يعلمون بما رأوا وشاهدوا أن هذا الملك من أبعد الناس عن الظلم. فلما رأوا هذين الأمرين بلغ بهم الأمر الحد في الغاية في ماذا؟ في اليأس. استيأسوا منه، يقول رب العزة خلصوا، قال السيوطي أي اعتزلوا. وخلصوا أصله من الخلوص، والخلوص هو الصفاء من الأخلاط. الخلوص في ماذا؟ اللغة الصفاء من الأخلاط. عندما نقول لبنا خالصا، إيش معنى لبنا خالصا؟ صافي من ماذا؟ من الأخلاط. فهنا معنى ذلك خلصوا نجية، أي أنهم اعتزلوا على جانب فلم يدخل فيهم غيرهم، لم يدخل فيهم غيرهم، اعتزلوا عن يوسف وعن كبار المملكة وعن فتيان يوسف الذين كانوا في مكان، فكانوا على جانب. خلصوا نجية. إيش معنى نجية؟ يقول السيوطي مصدر يصلح للواحد وغيره، أي يناجي بعضهم بعضا. والمناجاة هي إيش؟ تعرف المناجاة؟ أنا أقول أناجي فلان، لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. إيش معنى لا يتناجان؟ أي لا يتكلمان ماذا؟ بسر. فالمناجاة هي الكلام بسر، المناجاة هي الكلام بخفاء. خلصوا نجيا أي صاروا على جانب يتكلمون فيما بينهم البين لا يريدون أن يسمعهم ماذا غيرهم، ويتدابرون ماذا يفعلون أمام هذا الأمر. ونلاحظ أن نجيا يطلق على الواحد ويطلق على ماذا؟ على الجمع، لأن بعضهم الآن قال كيف يأتي في هذه الآية خلصوا؟ خلصوا عبارة عن إيش؟ مفرد ولا جمع؟ جمع، ونجية مفرد، فقالوا كيف يأتي جمع وبعده ماذا؟ مفرد، يعني كان على نجي يجمع على أنجية، على أنجية، ما قال خلصوا أنجية، خلصوا نجية. نقول هذا الذي يأتي على صيغة فعيل يشترك فيه ماذا؟ الواحد والجمع. رب العزة يقول إيش؟ وقربناه نجية. من الذي قربه نجية؟ موسى عليه السلام. كم عدده؟ واحد، أليس كذلك؟ قربناه نجية واحد. وهنا قال خلصوا ماذا؟ نجية. فهنا هذه الصيغة صيغة فعيل تطلق على الواحد وتطلق على ماذا؟ على الجمع، كما قال رب العزة جل جلاله والملائكة بعد ذلك إيش؟ ظهير. والملائكة، ها، هذا صيغة صيغة إيش؟ جمع، وظهير مفرد، ليس كذلك؟ لكن هذه صيغة فعيل تأتي للمفرد وتأتي ماذا؟ للجمع. وهنا لاحظ الآن، يعني هذه الصيغة خلصوا نجيا لشدة التكاتم والإشرار، كأنهم يتكلمون ماذا؟ مع أنفسهم فقط، كأن الواحد يكلم ماذا؟ نفسه، كما في قوله والملائكة بعد ذلك ظهير، كما قال بعض من يعني كأن قوة الملائكة تجتمع فتصير كأنها قوة ماذا؟ رجل واحد. وهذا كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم إيش؟ الأقدمون فإنهم إيش قال؟ عدو، ولا قال أعداء؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فهنا لما قال خلصوا نجية، كلمة نجي تطلق على الواحد وتطلق ماذا؟ على الجمع. وهذه الآية يا إخوان فيها من بلاغة القرآن وفصاحة القرآن ما لا يخفى. ففي هذه الكلمات فلما استيأسوا منه خلصوا نجية جمعت من أنواع الكلام والمعاني الشيء الكثير. فمعنى ذلك أنهم يئسوا من يوسف غاية اليأس حتى غلب عليهم، وأنه لا فائدة بعد طول محاولة، وأنهم اعتزلوا وصاروا في مكان، وأنهم تناجوا سرا ومن مناجاتهم سرا أنهم صاروا يتدابرون ماذا سيقولون لأبيهم وكيف يواجهون هذه المشكلة بعد أن التزموا لأبيهم أن يأتوا بأخيهم. وقد ذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء أن أعرابيا سمع هذه الآية فلما استيأسوا منه خلصوا نجية قال أشهد أن بشرا لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا الكلام. العرب الذين بلغوا غاية الفصاحة يسمع هذه الآية فيقول ماذا؟ أشهد أن بشرا لا يستطيع أن يأتي بماذا؟ بمثل هذه المعاني في مثل هذه الكلمات اليسيرات. والعرب لأنهم أهل فصاحة وأهل بلاغة بهرتهم فصاحة القرآن فخضعوا لها، خضعوا لها خضوعا، وعلموا أن مثل هذا الكلام لا يستطيع أحد أن يأتي به، وما قولهم إن هذا إلا سحر، إن هذا إلا كذا، عبارة عن مغالطة وتمويه من أجل تضليل الناس عن كلام الله. وإلا عند وقوفهم على الأمر فيما بينهم البين يخبر بعضهم بعضا بحقيقة الأمر. بعض العرب سمع قول الله جل جلاله فاصدع بما تعمر، فاصدع بما تؤمر، فنزل فسجد، نزل فسجد، فسألوه قال سجدت لفصاحة هذه الكلمة، فصاحة هذا الكلام، أن مثل هذا الكلام يعني لا يكون إلا من رب عظيم، ما يكون من كلام البشر. ولهذا الأصمعي سمع جارية صغيرة تتكلم بكلام في غاية الفصاحة فقال لها قاتلك الله. وهذا أسلوبه يقول العرب أحيانا عند إيش التعجب، قاتلك الله ما أفصحك، يعني على صغر إيش سنك. فقالت وهل أبقى الله شيئا من الفصاحة بعد قوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعله من المرسلين. قالت: فجمع الله في هذه الآية بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. هذه الصغيرة تقول هذا الكلام، الجارية، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، تقول هذه الآية جعل الله تعالى فيها من الفصاحة ما لا يخفى، جمعت بين أمرين ونهيين وخبرين وماذا؟ بشارتين. طيب خلونا نستخرجها، خلونا نستخرجها. ما سلا الأمران هما الأمران، أرضعيه وألقيه في اليم، والنهيان ولا تخافي ولا تحزني، والبشارتان إن ردوه إليك وجعلوا مرسلين، والخبران وأوحينا إلى أم موسى خبر، فإذا خفت عليه خبرا آخر. فهذه الجارية بما أتاها الله من الفصاحة والبلاغة يعني رأت في هذه الآية العظيمة ما بهرها وما جعلها توقن أن هذا الكلام ليس كلام البشر، إنما هو ماذا؟ كلام الله جل جلاله. وهذا العرب بما أتاهم الله من الفصاحة كان الواحد منهم يسمع الآية فمباشرة يذل يخضع. بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما هو ساجد يسمع رجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرفع رأسه من السجود فإذا هو بطريق من بطاريق النصارى، بطريق من البطاريق أتى يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له عمر: من أنت؟ قال: أنا بطريق من كبار بطاريقة النصارى وقد أتيت لأسلم. فقال له عمر: ما حملك على ذلك؟ قال: سمعت، أعرف العربية، سمعت رجلا من الأسرى المسلمين عندنا يقرأ آية من القرآن، فوجدت أن هذه الآية جمعت ما أنزل الله على عيسى من أمر الدنيا والآخرة. فقال: وما هي؟ فقال: قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. يقول هذه الآية بمجرد أن سمعها رآها آية تجمع خير الدنيا والآخرة، فحمله ذلك على أن يسلم. بل بعض الأعراب يسمع فصاحة القرآن، بلغة القرآن، فيعجب، وإذا رأى فيها شيئا يخالف الفصاحة والبلاغة التي يعرف من القرآن ينكر ذلك. ولذلك يقول أصمعي: كنت ذات يوم أقرأ القرآن فقرأت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله إيش؟ عزيز حكيم. يقول أصمعي: فقرأتها والله غفور رحيم. خطأ، والله غفور رحيم. يقرأ سهى فقرأ والله غفور رحيم. قالوا: بجوار رجل الأعراب. فقال لي: كلام من هذا؟ فقلت: كلام الله. فقال: لا، ليس هذا كلام الله، هذا ما هو كلام الله. قال: فانتبهت، فقلت: والله عزيز حكيم. قال: نعم، هذا هو، هذا كلام الله. قال: من أين؟ قال: لأنه عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. العزة والحكمة تناسب ماذا؟ القطع. لكن غفر ورحم يأتي معها ماذا؟ القطع. هذا إيش؟ لا يناسب ذلك، لا يناسب. فكانوا على فصاحة وفهم وبيان، وكانوا على تدبر لكلام الله جل جلاله صغارا وكبارا، فهمون يتدبرون القرآن. أما اليوم صلى الله عليه وسلم والعافية الواحد منا قد يقرأ القرآن لا يدري ما يقرأ، المهم أن يكمل الصفحة يكمل السورة، صلى الله أن يرحم ضعفنا وأن يوفقنا إلى تدبر كتابه. ولهذا شيخ الإسلام مر برجل يقرأ في سورة النحل، يقرأ القرآن، فخر عليهم السقف من تحتهم فضربه بالعصا وقال له: لا علم ولا عقل، كيف خر عليهم السقف من تحتهم؟ كيف يخر عليهم؟ الخروج يكون معي والآية خر عليهم السقف من أين؟ ها؟ من فوقهم، وهذا يقرأ من ذي؟ من تحتهم. فقال: لا علم ولا عقل. بل بعضهم يعني يكون أحيانا في الصلاة ما يدري ما يقرأ الإمام، ما يدري ماذا تلى الإمام، حتى إن بعضهم خلف الإمام في رمضان والإمام يقرأ في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، قال اللهم اجعلنا منهم. من تذكر حين سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا؟ مصيبة. يعني ابن يقول الإنسان ما يعني ما يقول، ما يفهم. بل ذكر لنا مرة الشيخ زمان هنا الزماري ذكرناها أن مجموعة في صلاة العشاء يصلون صلاة العشاء، فصلى الإمام 3 ركعات وسلم، الذين في المسجد كلهم ما في شيء قال سبحان الله، ما في شيء قال، ما عدا واحد بقدر يسلم قال يا جماعة صلينا 3، قال لا صلينا 4، قال أنا متأكد صلينا 3. راجعوا الأمر كذا تدابروا بالفعل 3، فقاموا زادوا ركعة وقالوا جزاك الله خير، يعني ما فينا منتبه إلا أنت. قال أصلا أنا يا جماعة معي 4 دكاكين كل ليلة في صلاة العشاء في كل ركعة أحسب حق دكان، الليلة أنا ما حسبت إلا حق 3 دكاكين فقط. يعني يشوف الاستدلال من فين؟ لا في تدبر ولا في فهم لي كلام الله، وإنما بس على أن بينه وبين بأبعد الناس. فإخواني في الله، القرآن كلام الله العظيم الذي أنزله الله هدى ورحمة وبيان، تدبره الإنسان وتأمل في معانيه زاده ذلك إيمانا، وزاده ذلك محبة لله، وزاده ذلك رغبة فيما عند الله ورهبة مما عنده. نعم تفضل. لا فين وقفنا؟ خلص نجينا. قال كبيرهم، طبعا قال كبيرهم هنا الجملة، قال كبيرهم فعل وفاعل، لكن الجملة ايش محلها الآن؟ بدل اشتمال، بدل من اين؟ من قوله خلصوا نجية. خلصوا نجية يعني أنهم ماذا؟ تكلموا بكلام كثير، من ضمن هذا الكلام أن كبيرهم قال ماذا؟ هذا الكلام. فالجملة هنا قال العلماء جملة بدلية بدل اشتمال. نعم قال كبيرهم، قل السيوطي سنا، كبيرهم يعني في السن، وكان أكبرهم في السن من؟ روبيل، أكبرهم سنا روبيل. وقال بعضهم كبيرهم هنا يعني كبيرهم في الرأي، وهو يهوذا، وهو أخوهم يهوذا. وقالوا هذا هو الذي كان أحسنهم رأيا في يوسف، أحسنهم رأيا، وهو الذي قال لهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب كما تقدم. وقال بعضهم شمعون، والله أعلم بذلك. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا، يعني عهدا من الله في أخيكم، وذلك حين إيش أرسله معكم، فإنه قال حتى تؤتوني ماذا؟ موثقا من الله لتأتونني به. فيقولنا في أخيكم ومن قبل ما فرطتم في يوسف. ما هنا السيوطي يقول فيها قولان: ومن قبل، ومن قبل ما فرطتم، يقول ما هنا زائدة. طبعا كما قدمنا كل ما جاء في القرآن من هذا، فإن أدب مع القرآن نقول ماذا؟ هو صلة وتوكيد، لأن ما جاء من ذلك من هذا يفيد ماذا؟ التوكيد. والتقدير ماذا؟ ومن قبل فرطتم في يوسف، ومن قبل فرطتم في يوسف، هذا على القول بأنها إيش؟ صلة وتوكيد. وهناك قول آخر أن ما هنا إيش؟ مصدرية، ويكون التقدير ومن قبل إيش نسبك المصدر هنا إيش نقول؟ تفريطكم، ومن قبل تفريطكم في يوسف. يعني الآن يقول لهم أخوهم: بأي وجه أقابل أبي؟ ومعلوم أن الملامة في الغالب إنما تقع على من؟ على الكبير. والخطاب في المواجهة إنما يكون إلى ماذا؟ إلى الكبير. فلذلك يقول لهم: بأي وجه أقابل أبي؟ ونحن فيما مضى قلنا لأخينا، قلنا لأبينا: ما لك لا تأمنا على يوسف وإن لولا ناصحون أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإن لولا حافظون، ثم حصل ماذا؟ التفريط والتضيع. والآن قلنا له سنحفظ أخانا ثم ماذا؟ نأتي ونقول قد ضيعناه وقد فرطنا فيه، فبأي وجه أقابله؟ فلهذا قال هنا فلن أبرح الأرض. فلن أبرح، إيش معنى لن أبرح؟ لن أذهب، لن أذهب. ولهذا يقول العلماء برح هنا تامة، لن أبرح الأرض يعني في الأرض ما أتي أعرفها وأقول إيش، ها خبر أبرح الذي من أخواته إيش كان، على أن الاسم تقدير أنا، وإنما نقول مفعول به. لماذا؟ لأن برح هنا تامة، وقالوا هي تأتي تامة إذا كانت بمعنى ذهب أو بمعنى ماذا ظهر. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي وسيط بالعودة إليه أو يحكم الله لي بخلاص أخي. يعني هو الآن علق رجوعه بغايتين، علق رجوعه بغايتين. ما هما الغايتان؟ إيش الغايتان؟ غاية قريبة وغاية ماذا؟ بعيدة. الغاية القريبة حتى يأذن لي أبي، والغاية الأخرى أو يحكم الله ماذا لي. وكأن في البداية قال حتى يأذن لي أبي، ثم رجع فتنبه إلى أن الأمر كله ماذا؟ بيد الله، وأن الله قد يجعل له مخرجا ولو لم يأذن له ماذا؟ أبوه في الرجوع. فقال أو يحكم الله لي بأن ييسر لي العودة بأخي، وهو خير الحاكمين أعدلهم. نعم تفضل واحد منكم تفضل تفضل راس. قال الشيطان رحمه الله تعالى ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا عليه إلا لما علمنا سيقبلنا من مجاهدة الطاع في رحله، وما كنا للغيب لما غاب عنا حين أشقاء الموتى حافظين ولو علمنا أنه يسرق لم نأخذه. هذا فيه بيان ما قال لهم أخوهم وما أشار به عليهم، فإنه بعد أن صمم على البقاء فكأنهم قالوا أنت الآن تقول فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، طيب نحن ماذا نفعل، ماذا نصنع؟ فقالهم ماذا؟ أنتم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، إن ابنك سرق. طبعا قرئ في الشواذ إن ابنك سرق، إن ابنك سرق، وهي قراءة شاذة، وإن كان بعضهم إيش استحسنها من جهة ماذا؟ المعنى يعني أنه سرق، لكن نحن ما ندري هل سرق أم لم يسرق، الله أعلم. نحن الذي شاهدناه وعينا أن الصواع خرج ماذا؟ من رحله، من متاعه، لكن هل هو الذي سرق أو أنه فعل فيه بغير علمه؟ نحن لا ندري بذلك، استحسنها بعضهم واستبعده بعضهم، والله أعلم. وهي قراءة ماذا؟ شاذة كما سمعتم، فالمعول إنما على القراءات الصحيحة الثابتة التي يقرأ بها ماذا؟ المسلمون. فقالوا ماذا؟ فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، إن ابنك سرق وما شهدنا عليه إلا بما علمنا، إلا بما علمنا. يعني ماذا؟ إلا بما علمنا، يعني تيقنا من مشاهدة الصاع في رحله. واستدل به العلماء على أن الإنسان لا يشهد إلا بما علم، لا يشهد إلا بما علم، بشيء رآه، بشيء سمعه، بشيء تيقنه، هنا ماذا؟ يشهد. وأما أن يشهد على ما لا يعلم فإن هذا إيش؟ لا يجوز. وقد جاء حديث لكن ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الشمس فقال ماذا؟ على مثلها فاشهد أو دع، على مثلها، يعني عندما تتيقن من الأمر تيقنا فإنك ماذا؟ اشهد، وإلا فدع ولا تشهد. إلا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. واستدل به العلماء على جواز الشهادة على الخط، على جواز الشهادة على الخط، يعني إذا عرفت تيقنت جزما أن هذا هو خط فلان فإن لك أن تشهد أن هذا هو إيش خطه، استدلالا بقولهم ماذا؟ وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني بما رأينا وشاهدنا أمام أعيننا. وما كنا للغيب، الغيب هو ماذا؟ ما غاب عنك فلم تسمع به ولم تره، ما غاب عنك فلم تسمع به وما ترى. وما كنا للغيب حافظين، إيش معنى هنا حافظين؟ يعني عالمين، حفظنا بمعنى العلم. ما كنا نعلم الغيب، ما كنا نعلم أنه سيقع منه هذا الأمر، ولو علمنا أنه سيقع منه هذا لما أخذناه معنا ولا تحملنا العهد والموثق. فذكر لهم هذا الكلام الواضح الجلي حتى يخبروا به أباهم. نعم. القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال القرية التي كنا فيها هي التي، وطبعا لا لا لا القرية قد تطلق ويراد بها ماذا؟ المدينة، لأن مصر الآن قرية ولا مدينة؟ مدينة، لكن ماذا؟ معلوم أن المدينة والقرية قد يتردفان، تطلق هذه على هذه وتطلق ماذا على هذه، وهذا ظاهر في قصة إيش الخضر مع موسى، فقد ذكر المدينة وذكر ماذا القرية، وإن كان بعد هذا جرى العرف أن المدينة تطلق على ماذا؟ على القرية الكبيرة، على القرية الكبيرة. وهذه المادة القاف والراء والألف تدل على ماذا؟ الاجتماع، تدل على الاجتماع. وسميت القرية قرية لماذا؟ لاجتماع بيوت بعضها إلى بعض. طبعا هنا يأتي كثير من المفسرين ويقولون هذه الآية فيها مجاز، هذه الآية فيها مجاز، وحتى جماعة من الأصوليين عند هذه عند باب المجاز يمثلون بهذه الآية ويقولون هذا فيها دليل على أن اللغة فيها مجاز وأن القرآن فيه ماذا؟ مجاز. والذي عليه المحققون أن المجاز الأول يجوز له ماذا؟ في اللغة، لا مجاز له في اللغة. هذا لا لا لا لا لا لا. الذين يقولون بالمجاز يقولون دليل مجاز الحذف، يعني في معنى كلمة محذوفة، ليش؟ واسأل القرية، يعني المراد ماذا؟ واسأل أهل القرية، وهذا كلام ليس بصواب، ليس بصواب. لماذا؟ لأن القرية في اللغة تطلق على الساكن وتطلق على المساكن، القرية تطلق على الساكن وتطلق على المساكن. وكم أهلكنا من قرية، وكم أهلكنا من قرية، إيش المراد الآن بالقرية هنا؟ السكان ولا المساكن؟ لا شك أن ماذا؟ السكان بدين ماذا بطرت؟ معيشتها. من الذين يقع منهم البطر؟ البيوت والجدران ولا الناس؟ الناس الذين يقع. فدل هذا على أن القرية تطلق ويراد بها ماذا؟ السكان، وتطلق ويراد بها ماذا؟ المساكن. ولغة العرب ماذا؟ واسعة الأساليب، متنوعة الأساليب والدلالات. ولهذا الصواب أنه لا مجاز، الصواب أنه لا مجاز لا في اللغة ومن باب ماذا بعد ذلك، ولا في القرآن، ولا في القرآن. نعم. ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، وتجدون في مختصر الصواعق، فقد سمى المجاز الطاغوت، سمى المجاز طاغوتا وأبطله من 50 وجها، أبطله من 50 وجها، لأن المعطلة صاروا يتمسكون به في نفي صفات الله جل جلاله. واسأل القرية التي كنا فيها، بل بعضهم يقول هذا فيه من البلاغة الشيء العظيم، وكأنهم يقولون له، يقول لأبيهم يا أبانا اسأل القرية، يعني اسأل كل ما يمكن أن تسأله في القرية سيدلك على صدقنا، حتى لو تأتى لك أن تسأل الجدران والبيوت فإن لو نطقت لنطقت بصدقنا، فإن لو نطقت لنطقت بصدقنا أننا ماذا رأينا وشهدنا أن أخانا ماذا سرق ولم يقع منا تفريط. والعير، أي قال أصحاب العير، والمراد بهم ماذا؟ القافلة التي كانوا معهم، فإنه كان قد خرج بهم جماعة من الكنعانيين يطلبون مثل ما يطلبون، فقالوا اسألهم، فقد وقع هذا الأمر أمامهم، التي أقبلنا فيها وهم قوم من كنعان وإنا لصادقون، يعني في قولنا، في قولنا أن أخانا سرق وأنه وقع منه سرقة. فرد عليهم أبوهم بما يدل على تشككه، بما يدل على تشككه لما كان قد وقع منهم. وهذا إن شاء الله نستكمل في الدرس القادم بإذن الله. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. Mm-hmm.